أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس الإرث، وتكلمنا في المرة الماضية عن الحقوق المتعلقة بالتركة أو بالمال، وكانت هذه الحقوق أربعة، ذكرنا ثلاثة منها وهي تجهيز الميت وتنفيذ الوصية وإيفاء الديون. الحق الرابع المتعلق بالتركة هو الإرث، والإرث هو الباب الذي سوف نتكلم فيه، أي أن الحق الرابع تقسيم التركة على مستحقيها. فسوف نبدأ في الكلام على أركان الميراث وأسباب الميراث وموانع الميراث حتى نعلم ما هي الأركان والأسباب والموانع من الإرث. أول شيء أركان الميراث. أركان الميراث ثلاثة: الركن الأول وهو الموروث، وهو الميت أن يكون هناك إنسان موروث، فلو لم يوجد يعني وكان الإنسان حيا فهذا الركن لا يوجد، بمعنى أن الإنسان طالما في حال الحياة لا يحق لأحد أن يرثه. ومن الخطأ أن البعض يقوم بتقسيم التركة كتقسيم إرثي في حال حياته، وهذا لا يجوز، لأنه ربما قسم وأعطى لأولاده الميراث ثم مات أحد الأبناء أو مات أحد من أعطاهم من هذه التركة، فالأصل أن هذا الميت لم يكن له حق في الميراث، وإنما كان الحق بعد ذلك لهذا الوالد الذي عاش أو ما زال حيا أن يرث في ابنه الذي مات. فتقسيم التركة قبل الموت غير صحيح، ولكن يجوز أن تكون هناك عطية من الأب لأولاده، لأن كما في حديث النعمان بن بشير لما أعطاه أبوه عطية وهو بشير بن سعد، فقالت زوجته عمرة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، أو لا تشهدني على جور، أو قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم العطية، ولكن منع عدم المساواة صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز أن يعطي الأولاد عطية، والعطية فيها قولان عند العلماء: إما أن تكون بالتساوي للذكر مثل الأنثى، وإما أن تكون للذكر مثل حظ الأنثيين مثل الميراث. فلا يقوم الإنسان بتقسيم التركة فهو لا يعلم من يعيش ومن يموت ومن يأخذ ومن لا يأخذ، فهذا في علم الله سبحانه وتعالى، فالله أعلم. يبقى أول شيء أن يموت الإنسان الذي سيورث بعد ذلك، يبقى ده الركن الأول الموروث أن يكون قد مات، ومات إما حقيقة وإما حكما. حقيقة بأنه قد حققت الوفاة ومات الإنسان، حكما غاب في مكان بعيد جدا جدا وغلب على الظن أنه قد مات وحكم القاضي بهلاكه، أو سافر إلى بلدة وانقطعت الأسباب وظلوا يبحثون عنه حتى غلب على الظن أنه قد مات وصدر الحكم بأنه في حكم الأموات، وهكذا. هذا معنى حقيقة أو حكمة. الركن الثاني الوارث، وهو الإنسان الذي سيرث، أيضا من الأركان أن يوجد الوارث وهو هذا الشخص. فلو مات إنسان وليس له وارث، فهذا المال إما أن ينتقل إلى ذوي الأرحام، سوف يأتي هذا في آخر المواريث، وإما أن ينتقل إلى بيت المال، لأن أصحاب أو ذوي الأرحام ليسوا من الورثة، كالخالي مثلا ليسوا من الورثة، وابن البنت هذا من ذوي الأرحام. فعند ذلك نقول إن هو يكون هناك إنسان وارث، وسوف نتكلم عن الوارثين من الرجال وعن الوارثات من النساء، ونعرف من هم الذين يرثون بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. الركن الثالث الموروث، وهو المال والتركة التي يتركها الإنسان. فلو مات الإنسان وترك من يرثه ولم يترك تركة، فليس هناك أي أصلا شيء يقسم، بمعنى مات الأب وترك أولاده وليس له أي مال أبدا، فليس هناك تركة. إذن الأركان الثلاثة هو أن يكون هناك إنسان قد مات، وأن يكون له ورثة، وأن يكون قد ترك تركة. شروط الإرث شبيهة بالأركان في تقسيم العلماء لها. فالشرط الأول هو موت المورث، موت المورث، فلو كان حيا فلن يكون هناك إرث. الشرط الثاني حياة الوارث، أن يكون هناك حياة للوارث، بمعنى لو مات الأب والزوجة تحمل جنينا، هذا الجنين إذا كان في بطن أمه فإننا إما أن نبقي التركة حتى تلد الأم، وإما هناك تقسيم لهذا الحمل سوف يكون له أبوب أيضا في الميراث، أن نجعل الأحظ لهذا الجنين أن هو ربما يكون ذكر ربما يكون أنثى، ربما لو كان مثلا أكثر من ذكر. أما الآن فقد نعرف ما في بطن الأم مع التحليل أو الأشعة الطبية، فنعرف أنه ولد أو أكثر أو بنت أو ما شابه ذلك، ومع ذلك لا يرث هذا الغلام أو الجنين الموجود في بطن أمه إلا إذا استهل صارخة، والحديث صحيح في ذلك، إذا استهل الغلام وارثا ورثه، بمعنى مات الأب مثلا اللي هو الزوج، يعني أب الجنين اللي هو الزوج لهذه الزوجة، وترك بنتا والأم حامل وترك إخوة وأخوات، إذا كان هذا الجنين بنت فإن الإخوة والأخوات يرثون، وإذا كان هذا الجنين مثلا ولد فإنه يحجب الإخوة والأخوات. فإذا وجود الغلام ده بيتحقق يترتب عليه ترتيبات أخرى، بمعنى أنه لو كان ولدا فإن الولد هو العاصب فتكون التركة للزوجة وللابن وللبنت فقط، لو وجد بقى أب وأم لهم ميراث، لكن أنا أذكر مسألة كده فقط. أما لو وجد زوجة وبنت وبنت أخرى أو نزل الجنين ميتا فإن في هذه الحالة سوف يرث الإخوة والأخوات. إذن المسألة ربما وجود هذا الجنين يترتب عليه أحكام، إنه يحجب بعض الأشخاص، إنه هو يغير، لأن الحجب حجب حرمان وحجب نقصان، فينقص هذا من قدر إلى قدر معين وهكذا. يعني لو كان مثلا الجنين ده أول جنين أو أول غلام للأب الذي مات، ثم بعد ذلك لو كان بنت، البنت هنا تجعل ميراث الأب في الصورة دي السدس فرضا والباقي تعصيبا، وسوف يأتي هذا بالتفصيل. أما لو كان ولدا فيجعل نصيب الأب ثابت لأنه العاصف في المسألة، فيكون السدس للأب والباقي يكون للابن تعصيبا. أما لو مات يكون الأب له، في هذه الحالة تكون الأم لها الثلث والأب يكون له الثلثان. إذن تخيل أن المسألة تغيرت في ثلاث صور بسبب أن الغلام ده، فإذا كان بنت الأنصبة تتغير، وإذا كان ولد تتغير بطريقة أخرى، مات تتغير بطريقة ثالثة. إذن وجود هذا الغلام يغير المسألة الواحدة مرة واثنين وثلاث حسب هو ذكر ولا أنثى أو حي أو ميت وما شابه ذلك. فعند ذلك نقول إن الميراث إذا كان هذا الموروث هذا الوارث هذا الوارث حيا فإن الأحكام متعلقة به في ذلك. أما لو مات على سبيل المثال أنه مات الغلام قبل أن يولد، فالحديث كما ذكرنا إذا استهل الغلام صارخا ورثه، وربما يستهل صارخا ثم يموت، بمعنى ولد حيا وبعد فترة قليلة مات، بعد ساعة مات، الآن هو قد ورث من أبيه ثم بعد ذلك مات فله ورثة، يعني بمعنى هو انتقل الميراث إليه. فلو مثلا ترك أب وأم وهذا الغلام، ففي هذه الحالة الأب والأم كل واحد منهما له السدس للآية التي في النساء، والباقي يكون لهذا الولد لأنه العاصب، بعد ذلك مات، فالمال الذي انتقل إليه يرثه، ننظر إلى ورثته، فننظر إلى ورثة، سيكون هنا بقى في جد وجدة، وننظر بقى في له ورثة من جانب آخر أم لا، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. يبقى الشرط الثالث في شروط الميراث العلم بمقدار التوارث، بأن يلزم القاضي العلم بجهة المقتضية للإرث من زوجية أو قرابة، يعني يكون هناك إثباتات أو أدلة تدل على أن هذا سيرث من هذا، إن ده له أولاد أو أن هذا ابن للميت أو أن هذا أخ للميت، حتى يقوم القاضي أو الشيخ أو العالم بتقسيم الإرث بين الورثة، لأن هناك قد يأتي رجل مثلا كما سنأخذ في درس بعد ذلك أنه يظن أنه مرس، وأحيانا الناس لا يعرفون هل هو سيرس من هذا أم لا، يعني أنه مثلا من الطرف بعيد في القرابة والميت مات، أو يكون هناك مثلا عصابات، كأن يكون هناك مثلا أعمام وأبناء أعمام أو إخوة لأب وإخوة لأم وأبناء إخوة وحاجات كثيرة متباعدة. فهنا العالم بالإرث هو الذي يقول من يرث ومن لا يرث، أو هذا يحجبك، أو أنت أصلا ليس لك ميراث وما شابه ذلك. نأتي إلى أسباب الميراث. الإمام الرحبي في بداية الرحبية قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. يبقى أسباب ميراث الورى ثلاثة: نكاح، ولاء، نسب. دي أسباب التي يتم التوارث من خلالها. يبقى النكاح اللي هو الزواج يترتب عليه أحكام سنذكرها، الولاء وهو السيد الذي أعتق عبده، النسب وهو القرابة بين الرجل وأقربائه، إنه له إخوة وإنه له أو له أصول وله فروع وله حواش. الأصول والفروع والحواش كل هؤلاء يدخلون معنا في الميراث. القرابة بالنسبة للإنسان وهم أقرباؤه، الأقرباء كما ذكرنا أصول، وهو الأب والجد، والجد وإن علا، وسوف أيضا نعرف من هم الأجداد الذين يرثون. في جد من جهة الأب وجد من جهة الأم، وهناك جد يسمى في الميراث جد صحيح، وهناك جد يسمى جد فاسد. فاسد بمعنى أنه لا يرث. فهناك الأصول للإنسان، كذلك الفروع، الأبناء، أبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، أيضا هؤلاء من الورثة. ما لم يكن هناك بنت بين ذكرين فهذه البنت تمنع الإرث الآن، وسوف نأخذ ذلك بالتفصيل. يبقى هنا بنقول إن هو في مسألة الميراث الأصول والفروع، يعني ابن الابن وإن نزل يرث، يرث مهما بعد عن من هو فوقه فإنه يرث. فعند ذلك كذلك الحواشي، الحواشي وهم أقارب الميت بقى كالإخوة والأعمام وما شابه ذلك، هؤلاء أيضا من الورثة، وسوف يأتي بعد ذلك والورثون من الرجال عشرة، ونتكلم على هؤلاء بالتفصيل كما ذكرهم أيضا الإمام الرحبي في الرحبية. يبقى هنا بنقول دول بالنسبة للسبب الأول، وهو القرابة أو قرابة الإنسان إذا مات، وهؤلاء إذا ذكرناهم بعد ذلك على الشرح يعني سنجد أن ده تفريع كبير، ونحتاج إلى معرفة كل من يستحق أن يكون اسمه وارث ومن لا يستحق الميراث في أحواله، وسوف نذكر هذا بإذن الله عز وجل. يبقى بعد ذلك من الأقارب ما يسمى بذوي الأرحام، هل يرثوا؟ لا، لا يرثوا. لكن في آخر باب الميراث هناك خلاف بين العلماء، هل إذا لم يوجد للميت ورثة، بمعنى ليس له أقارب ولا أي أحد من أصحاب الفروض أو أصحاب العصابات، ليس هناك ورثة، يعني مات وترك خاله، أو مات وترك مثلا ابن بنت مثلا، يعني ده يسمى من ذوي الأرحام، أو الجد الفاسد أو ما شابه ذلك. ففي هذه الحالة بين أن يرد المال إلى بيت المال، وبين أن يتوارث أصحاب الأرحام، وسوف يأتي هذا في آخر الكتاب بعد انتهاء الميراث تماما. السبب الثاني النكاح، النكاح وهو أن يكون هناك زواج. أول شيء إذا كان الزواج فاسدا فلا يتم به التوارث، بمعنى أنه هو الزواج يكون باطلا، أو يكون هذا ليس بزواج ويكون زنا وما يسميه البعض بالزواج العرفي وما شابه ذلك، فنحن نقول أن الميراث مترتب على الزواج الصحيح. إذن النكاح يترتب على الزواج الصح، أما الزواج الباطل فإنه لا يترتب عليه نكاح، كأن يكون تزوج مثلا أخته من الرضاع مثلا، أو يكون تزوج زواج بلا ولي مثلا. إذا كان على هذه الصورة أو هذاك فإن هذا لا يتم به التوارث، لأنه ليس هناك يعني عقد صحيح في هذه المسألة. نرجع ونقول إذا كان الزواج صحيحا، يعني تم الزواج وكان الزواج صحيحا، كيف يكون التوارث؟ الزوجة أو الزوج إذا عقد على الزوجة بمجرد العقد، هناك بمجرد العقد يتم بعد العقد مباشرة أحكام التوارث، بمعنى رجل عقد على امرأة ومات بعد العقد مباشرة أو ماتت هي، إذا مات أحدهما بعد العقد فإنه يقع التوارث بينهما، على خلاف من يظن أنه لا توارث إلا بعد الدخول، لأن النكاح والنكاح مذكور في القرآن يذكر أحيانا بالعقد وأحيانا يقصد به الوطء، وغالب آيات القرآن الزواج المذكور فيها يعني أحكامه متعلقة بالعقد إلا في مواضع يسيرة المقصود بالوطء، كقوله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجا غيرا في الآية أي يدخل بها، لكن النكاح في القرآن غالبا أو غالب الآيات تتكلم على العقد. إذا لو عقد الرجل على المرأة يتم التوارث بينهما إذا مات أحد الطرفين، وماتت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مات زوجها وهي كان قد عقد عليه، وهذه المسألة بعد ذلك حدثت وتكررت نفس المسألة في عهد عبد الله بن مسعود، فذهبوا لعبد الله بن مسعود فظل شهرا يبحث في المسألة، ثم أفتاهم بعد ذلك بأن المرأة لها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة، فقام الأقرع ابن حابس وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق في مثل ما قضيت بهم، ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا. فلما كان هناك امرأة اسمها بروع، وأحيانا تشكل بروع حسب الاسم يعني بنت واشق، فهذه المرأة لما ماتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أن لها الميراث ولها المهر كاملا وعليها العدة. إذن المرأة إذا كان قد عقد عليها فإن التوارث يتم بين الزوجين، وكذلك إذا كان مدخول بها يتم التوارث بين الزوجين. يبقى هذا أول شيء نعلم، أن المرأة المعقود عليها ماتت هي يرثها الزوج، مات هو ترثه، وتختلف بقى هل الأنصبة بتختلف حسب الحالة، وهذا سيأتي في باب، لكن أتكلم إلى أن هذا يتم حتى لو مات أحدهما بعد العقد مباشرة، يتم الزواج وهو في مجلس العقد الزواج قبل أن يقوم من مقامه مات، ترثه الزوج أو ماتت هي يرثها هو أيضا. الزوجة بقى يتم التوارث من أثناء العقد إلى أن يتم الطلاق، إلى أن يتم الطلاق، أي سواء عاشت معه، يعني لو أن رجل تزوج امرأة منذ 50 عاما وتزوج الثانية الآن، وبعد ما عقد على الثانية مات، الزوجة الأولى والثانية الزوجة بيكون لها إما الربع في صورة وإما السمن في صورة، ففي الصورتين سواء كان لهم الربع أو السمن يتقاسم الربع أو السمن، مع أن هناك زوجة بقى لها 40-50 سنة وزوجة بقى لها ساعة، لكن هذا هو الشرع أن المرأة هذه كهذه في الميراث، ما فيش بقى أن المرأة الأولى بقى لها 40 سنة تأخذ هي والثانية لا تأخذ، لا الميراث يتم القسمة بين الزوجين، حتى يقول في الرحبي والسمن للزوجة وللزوجات مع البنين أو مع البنات، يبقى السمن للزوجة وللزوجات، يعني له زوج واثنين ثلاثة أربعة، الثمن إذا كان الحق السمن الفرد لهن السمن يقسم بين الزوجة أو ثلاث أو أربعة وهكذا، مع أنه ممكن تكون واحدة تزوجها منذ سنوات طويلة وواحدة منذ سنة وواحدة منذ شهرين وواحدة منذ ساعة، كل ده يقسم سوية بين الزوجات، وهذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. نرجع نقول إذا تم العقد يتم التوارث إلى انتهاء الحياة الزوجية، إما بموت الزوج بس فيتم التوارث، وإما أن يقع هناك طلاق، سوف نتكلم بقى على الطلاق. أول شيء الطلاق إما أن يكون طلاق بائن أو طلاق رجعي، إما أن يكون طلاق بائن أو طلاق رجعي. هنا إذا كان الطلاق بائنا بمعنى أن الزوجة قد بانت من زوجها، إذا بانت الزوجة من زوجها بعد الطلاق فلا إرث لأحدهما على الآخر، بمعنى رجل عقد على امرأة وفي أثناء العقد طلقها، هذا يسمى طلاق بائن، وإذا كانت طلقة أولى مثلا أو ثانية بهذه الصورة يسمى بانت بينونة صغرى، أي ما زالت لها له طلقة إذا تزوجها مرة ثانية، أما إذا كانت الطلقة هي الثالثة تسمى بينونة كبرى. فإذا طلقها طلقة قبل الدخول تكون قد بلغ. إذا منت منه هذه المرأة الآن فلا توارث بينهما. فلا توارث بينهما بمعنى بعد العقد قام الزوج بتطليق الزوجة، إذ كان لها حقوق نعرف الحقوق وتأخذ الحقوق، ولكن التوارث لا توارث بينهما إذا توفي أحدهما بعد الطلاق. أما إذا كان هذا الطلاق طلاق بائن بينونة كبرى سوف نتكلم عليه الآن، إذا كان هذا الطلاق يقصد به الزوج حرمان المرأة من الميراث أم لا يقصد به حرمان المرأة من الميراث. بمعنى إذا طلقها الزوج وهو يقصد بذلك أن يحرم المرأة من الميراث، هذا يتبين كيف؟ بمعنى أنه يشعر بأنه في مرض الموت وأنه سيموت في هذا المرض، فطلق امرأة بقصد أن يحرمها من الميراث بخلاف أن يطلقها حتى في مرض الموت بغير هذه النية، كأن تكون قد آذته، كأن تكون حدث بينهما خلاف أو نزاع، أو هو دائما على خلاف معها، أو أغضبته غضبا شديدا فطلقها. فيظهر من الصورة الآن أنه لم يطلقها للحرمان من الميراث بل لهذا الأمر. أما أن يكون ليس هناك أسباب وشعر بقرب أجله وله تركة كبيرة فطلقها لأجل ذلك، في هذه الصورة اختلف العلماء في إرث الزوجة من زوجها، في إرث الزوجة من زوجها إذا طلقها طلاقا يقصد به أن يحرمها من الميراث. يبقى هذا إذا كان الطلاق بائنا، لكن إذا كان رجعيا سأذكره الآن. يعني لو هو طلقها طلاق رجعي، ما هو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي الطلقة الأولى أو الثانية، هذا يسمى طلاق رجعي، ولا يسمى رجعيا إلا بعد الدخول، لا يسمى رجعيا إلا بعد الدخول. وأما قبل الدخول لا يسمى طلاق رجعيا، أما بعد الدخول فالطلقة الأولى والثانية يسمى طلاق رجعي، لأنه يملك أن يرتجعها وأن ترد إلى عصمته بأنه هو الذي يقوم بذلك. الطلاق الرجعي عند كل الفقهاء إذا ماتت المرأة أو مات الزوج في حال العدة من الطلاق الرجعي يتوارثان، هذا لا خلاف فيه. يعني مات طلقها طلقة رجعية، والطلقة الرجعية المرأة لها عدة، بتختلف العدة حسب حالات المرأة أثناء الطلاق، المهم أنها في العدة الآن، وفي أثناء العدة ماتت أو مات، إذا مات أحدهما يتم التوارث في الطلاق الرجعي لأنها زوجة، والمرأة في حال الطلاق الرجعي زوجة والزوجية قائمة إلى أن تنتهي العدة. لكن لو طلقها طلاق رجعي ولم يردها حتى انتهت العدة وانتهت عدة المرأة، الآن تكون قد بانت بينونة صغرى، بانت بينونة صغرى، وإن كان يعني الكلام دخل في أبواب الطلاق، لكن القصد أن نفهم متى ترس ومتى لا ترس. يعني طلقت الطلقة الأولى وعدة المرأة حامل وأولوات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلم يردها حتى وضعت، بعدما وضعت انتهى الآن علاقة الزوجية بينهما، فالآن انتهت العدة وصارت منه بائن، لكن هذه تسمى بينونة صغرى أنها الطلقة الأولى أو الثانية. مات الرجل أو ماتت المرأة بعد الولادة، لو ماتت المرأة فلا يرثها الزوج، ولو مات الزوج فلا ترثه الزوجة لأن العدة قد انتهت وهكذا. أما لو مات أحدهما أثناء العدة في الطلاق الرجعي فإنهما يتوارثان. أما الصورة الثانية أن يكون هذا الطلاق طلاق بائن. بائن يعني إيه؟ يعني إما قبل الدخول طلقة واحدة تصير المرأة بائن منه، ولكن دي بينونة صغرى، أو يكون بعد الدخول فلا يكون بائن بينونة كبرى إلا أن ينهي الطلاقات الثلاث، كأن تبقى لها طلقة فيطلقها، أو كأن يطلقها ثلاث طلقات متتابعة. وهذا سيأتي في باب النكاح كيف يقع الطلاق ومتى. لكن على قول الجمهور إذا قال لها أنت طالق ثم قال لها أنت طالق الطلقة الثانية ثم قال أنت طالق الطلقة الثالثة فإن الطلاق يقع الثلاث طلقات تقع، وأنا خلاف كما أنه إذا قال أنت طالق بالثلاث، لكن نقول لا أنت طالق كانت الطلقة الثالثة، أو قال أنت طالق ثم بعد لحظات قال أنت طالق ثم قال لها أنت طالق، المهم القصد أن يطلقها الطلقات الثلاث. بعدما طلقها الطلقات الثلاث صارت الآن منه بائن بينونة كبرى، بمعنى أنها بانت منه وأنها لا تعود إليه وأنها في هذه الحالة لا يحل له أن يرجع إليها ولا أن ترجع إليه إلا أن تنكح زوجا غيره، ويكون هذا النكاح على أنه الاستدامة. ثم إذا بقى لم يتم خير في هذا النكاح وطلقت من الزوج الثاني فللآية المذكورة في سورة البقرة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولكن بالشروط المذكورة. طيب إذا كان الطلاق بائنا ووقع في مرض الموت لغرض الفرار من الإرث، نذكر بها هذه المسألة التي هي مهمة. أما إذا لم يكن القصد حرمان الميراث وطلقها طلاقا بائنا وماتت المرأة، ففي هذه الحالة التوارث لا يتم لأنه لم يكن القصد الحرمان من الميراث. يعني الرجل ليس في مرض الموت واختلف مع الزوجة وطلقها الطلقة الثالثة، وبعد ساعة حدث له حادث فمات، خلاص المرأة الآن بنت بينة كبرى وطلقت الطلقة الثالثة، هي في هذه الحالة عليها عدة الطلاق، لأن لأحكام أخرى، يعني المحكمة متعلقة بها أحكام أخرى، وهي أيضا لها المهر كاملا، وهي لها لو في مؤخر لها المؤخر، يعني هي لها أحكام بخلاف مات الزوج أم لم يموت. أما بعدما طلقها الطلقة الثالثة ثم الزوج حدث له حادث فمات، فإنها لا ترث منه، وفي هذه الحالة لم يكن الزوج في مرض الموت ولا ما شابه ذلك. أما أن الذي أتكلم عليه أنه يرقد في الفراش وهذا مرض كبير وربما يموت فيه ولم يحدث بينهم أي خلاف وطلقها لقصد أن يحرمها من الميراث، هذا ما أذكره الآن. إذا طلقها طلاقا بائنا وقع في مرض موته لغرض الفراش من الإرث منها فلا يرثها إذا ماتت قبله، لأن البينون منه قد فقد سقط حقه بهذا الطلاق البائن الذي يزيل أحكام الزواج. يعني نتخيل هو طلقها كي يمنعها من الميراث وكان هذا الطلاق بائن، هي التي ماتت ليس هو، في هذه الحالة لا يرث هو منها لأنها صارت بائن منه بينونة كبرى، وهو ربما يعني يطلقها لجي يحرمها من الميراث، فإذا بقدر الله هي التي تموت ولو كانت معه لا ورث هو منها، ففي هذه الحالة هو لا يرث منها. لكن المسألة المشهورة أن يموت هو بعد أن يطلقها في مرض موته. ننظر إلى مذاهب الأئمة في ذلك وننظر إلى أقوالهم. مذهب الأحناف يقولون أنها ترثه ما لم تنقض العدة، يعني طلقها في مرض موته وكان هذا الطلاق بائن بينونة كبرى، ولما طلقها الطلقة الثالثة في هذه الحالة المرأة لها عدة. سريعا، المرأة إما أن تكون تحيض وإما أن لا تكون تحيض، إذا كانت تحيض فعدتها ثلاثة حيضات، وإذا لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإذا كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، للآيات فأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا كانت في أي صورة فإن لها عدة حسب بقى الصورة، هل هي تحيض يبقى ثلاث حيضات، هل هي لا تحيض أيسة من المحيض أو كبيرة في السن أيسة أو صغيرة لا تحيض أو امرأة لا تحيض، عموما في هذه الحالات كلها ثلاثة أشهر، حامل أن تضع حملها. الأحناف يقولون في المذهب الأول ترث ما لم تنقض العدة، يبقى في العدة التي ذكرناها إذا كانت في العدة فإنها ترثه ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها لزوال سبب الميراث، وهذا القول سنجده في المذاهب الأخرى، ولعل ذلك أقرب الأقوال لأننا سنقرأ باقي الأقوال، لكن هذا هو القول الأول أنها ترثه ما دامت في العدة، انتهت العدة فلا إرث لها، بمعنى إذا مات الزوج وهي ما زالت في هذه العدة التي ذكرناها فإنها ترث منه معاملة له بنقيض قصده لأنه طلقها كي يحرمها من الميراث. هذا هو قول الأحناف. فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها لزوال سبب الميراث حيث لم يكن هناك زوجية قائمة لا حقيقة ولا حكمة. مذهب المالكية لهم قولان، يبقى الأحناف ذكرنا قول الأحناف، المالكية لهم قولان. الأول ترثه ما لم تتزوج، ترثه ما لم تتزوج بمعنى طلقها وظلت بعد الطلاق سنة واثنين وثلاث وهو لم يمت، مات بعد سنتين من هذا في هذا المرض، بعدما مات نظره هل تزوجت أم لا، تزوجت لا ميراث لها، لم تتزوج مهما طلت المدة ترث من هذا الزوج. هذا قول المالكية، القول الأول لهم. القول الثاني ترثه ولو تزوجت بآخر لأن المقصود هو رد قصده السيء، يعني القول الثاني حتى لو تزوجت، يعني طالما أنه طلقها كي يحرمها من الميراث ترث حتى لو تزوجت. القول الثاني لهم أنها ترث ما لم تتزوج. مذهب الشافعية لهم قولان أيضا، الأول ترثه في حال العدة، وهذا كقول الأحناف، ترثه في حال العدة معاملة له بنقيض قصده. القول الثاني لا ترثه مطلقا، لأن سبب الإرث قيام الزوجية وقد انقضت. يبقى الشافعية لهم قولان، إن هي لا ترث وأنه بمجرد الطلاق لا إرث لها، مع أنه نيته أن يحرمها من الميراث. القول الثاني أنها في هذه الحالة ترث ما دامت في حال العدة أيضا. يبقى هذا قول الشافعية اتفق مع قول الأحناف. قول الحنابلة أولا لهم قولان أيضا، أولا ترث في حال العدة. يبقى قول الحنابلة مثل قول الشافعية في أحد الأقوال عند الحنابل وعند الشافعية، وهو قول الأحناف أنها ترث ما دامت في العدة، وهو أقوى الأقوال في ذلك. القول الثاني عند الحنابلة ترثه سواء ماتت، سواء مات وهو في العدة أو بعدها ما لم تتزوج، وهذا يتفق مع أحد أقوال المالكين. إذا هذه الأقوال التي ذكرها الأئمة الأربعة، خلاصة الأقوال في ذلك أنها لا ترث مطلقا، لا ترث نهائيا، أنها ترث حتى لو تزوجت، أنها ترث ما لم تتزوج، أنها ترث وإن تزوجت، أنها ترث ما دامت في العدة. وأقوى الأقوال القول الآخر، لأننا لو ورثناها بعد الزواج كيف ترث من الزوج الأول والزوج الثاني؟ لو قلنا أنها تتزوج ما لم تتزوج، فكيف يعيش هذا الرجل 10 سنوات وهي لا تتزوج بعد الطلاق، ثم ترثه وقد طلقها منذ 10 سنوات إلى آخره؟ وكل هذه المسائل اجتهادية من العلماء في هذا الباب، فلم يأتي حديث في ذلك يقول إن الزوجة إذا طلقت لأجل الحرمان من الميراث كذا وكذا، لم يوجد. لكن هذا اجتهاد من العلماء في موضعه، لأن هذه حالة لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد فيها وحي من كتاب أو سنة، لكن العلماء اجتهدوا في هذه المسألة على أساس أنه طلقها كي يحرمها من الميراث. أقوى الأقوال أنها إذا كانت في العدة، والعدة ربما تصل كما ذكرت يعني أقل ما تكون العدة 3 حيضات، وأقل التقديرات للثلاث حيض يعني على تفسير عند العلماء قد يكون شهرا، ولكن هذا ليس باب الآن، لكن هو طبعا في أبواب الحيض كيف تكون العدة تصل إلى شهر، اللي هو أقل الطهر وأقل الحيض وما شابه ذلك. لكن نقول إن هو شهر، وقد يصل إلى 2 و3، وقد يصل إلى أكثر من ذلك، وقد يصل إلى إلى إلى إلى أطول من هذا. كان تكون مرأة تحيض ويقف حيضها، ثم تحيض ويقف حيضها، وتفصيلات كبيرة جدا في باب العدد. لكن لو قلنا أنه المتوسط بيكون 3 أشهر، فتخيل أن الرجل بعد الطلاق ظل أكثر من هذا الوقت وفي المرض، انتهى الأمر وهي انتهى أمره. هذا الرجل بقى يبقى بينه وبين الله أنه قد ظلم هذه المرأة وطلقها لجي يحرمها من الميراث وفعل هذا الأمر. هذه بقى مسألة أخرى، لعل الله عز وجل يتوب عليه أو هي تسامحه، هذا أمر آخر. أما بالنسبة للأحكام فنقول الأحكام أنها ما دامت في العدة فإنها ترث على هذا القول، والقول الثاني أنها إذا انقضت، أو القول أنها إذا انقضت العدة فلا توارث بينهما. يبقى ده مسألة الثانية، وهي بعد القرابة النكاح، وتعلمنا النكاح وكيف يكون التوارث في مسائل النكاح. السبب الثالث وهو الولاء. الولاء بمعنى أن السيد قد أعتق عبده، السيد قد أعتق عبده، هذا متعلق بالرق، وهذا الرق كان في الإسلام، وهذا الرق قد يتهم به أن الإسلام جاء بالرق. لكن إذا نظرنا إلى الرق ومعاملة الرق وأحكام الرق وكيف أمر الإسلام ووصى الإسلام بالرقيق، كيف أمر الإسلام بإعتاق الرقيق، وكيف كان الرقيق هؤلاء في عهد الإسلام، كيف أسلموا وكيف تعلموا وكيف تفقهوا وكيف كان منهم الدعاء والعلماء، وكيف كانت الأحكام المتعلقة بهذا، لنعلم عظمة الإسلام. بخلاف أن تجد في بعض الدول أن الإنسان مش رقيق، ده حر ويقتل ومقابر جماعية ويسجن ويعذب وتفرقة عنصرية وقتل وتشريد وتعذيب وكل المناظر الوحشية، ثم يقولون الإسلام جاء بالرق. انظر إلى هذا وانظر إلى ذاك، فالرق مع وجوده قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت يديكم فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون وإذا كلفتوهم فوق طاقتهم فأعينوهم. يبقى مع ذلك إنه هو يؤمر بأن يلبسهم من نفس ثيابه، يطعمهم من نفس طعامه، إذا كلفه بعمل يعمل معه إذا كان عمل شاق، معاملة عظيمة جدا. ومع ذلك هذه المعاملة ليس على فقط ما ذكرناها، أحكام كثيرة جدا جدا. حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي مسعود البدري وهو مع ذلك بدري من أهل بدر، ومع ذلك دخل عليه وهو يضرب غلامه وده من الرقيق، فلما وجده يضربه بالعصا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود أبا مسعود، فلم يسمع لأن الغلام كان صوته مرتفع من الضرب يعني. فلما التفت فوجد الرسول سقطت العصا من يدي أبي مسعود البدري، فلما سقطت منه العصا هيبة لرسول الله وهو يضرب قال له رسول الله كلمات، قال اعلم أن الله أقدر عليك منك بهذا الغلام. الإسلام ما جاء بالرقيق ليعذبه مع أنه بيضربه لأنه أخطأ، ولم يسأله النبي ما الخطأ وأكيد أخطأ، ومع ذلك قال اعلم أن الله أقدر عليك منك بهذا الغلام. فأراد أن يخرج مما فعل قال هو حر لوجه الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ثابت في صحيح مسلم لو لم تفعل للفحتك النار. فتخيل ضربات بالعصا وهذا صحابي وبدري، وقال له رسول الله لو لم تفعل للفحتك النار. يبقى هذا هو الإسلام. لكن هناك يأتون بالإنسان الحر لازم يفعل جريمة فيقتل ويعذب ويسجن ويدفن حيا ويذبحون ذبح الخراف ويقتلون قتل جماعي وقتل وحشي، كل أسباب التعذيب والقتل والإبادة الموجودة، ثم يتكلمون عن الحريات وما الحريات. لا، ننظر الإسلام كيف عامل هؤلاء، وقال له رسول الله لو لم تفعل للفحتك النار. إذن ومع ذلك إن الأحكام بينهم إن هو مش عبد إن أنا أسيء إليه، لا لا لا لا في أحكام. ومع ذلك رغب الإسلام السيد أن يعتق عبده، أن يعتق عبده. ولما أعتق عبده وقام بإعتاقه نقول إن هذا العبد الذي أعتق بيسموه مولى العتاقة، مولى العتاقة لما أعتقه السيد بعد ذلك صار حرا، لما صار حرا صار له مال، لأن العبد لا يملك ولا يكون له مال، وذلك من موانع الإرث الرق، سوف يأتي في موانع الإرث أن يكون رقيقا. ليه؟ لأن العبد لا يملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، بمعنى يبيع جارية وتلبس حليا من الذهب، فجاء المشتري ليشتري الجارية فقال بكم؟ قال بكذا. الصورة دي يقول نعم أخذها بهذا المال بما عليها من ذهب، لكن الأصل هو لما تتم البيع يأخذ الذهب الذي في يدها. من اشترى عبدا وله مال كما ذكرت الآن صورة، فماله للبائع، أنا الذي أبيع فأقول لو كان في يده مال أو عليه مال أو في يده سلاح أو أي شيء يقدر بمال فماله لي، إلا أن اشتريت المبتاع كان يكون المبتاع سأشتريه بما معه من مال، يبقى هذا الشرط فيتم البيع على هذه الصورة. لكن إذا العبد لا يملك، إذن في هذه الصورة لما أعتقنا العبد صار حرا، فصار يملك وله مال وله ذمة مالية وصارت له تركة. إذا مات هذا العبد الورث عندي أصحاب الفروض ثم العصبات، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم يأخذ العصبات، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل. بعد العصبات، العصبات دول أقسام كثيرة، باب كبير جدا سنأتي إليه إن شاء الله. آخر شيء في العصبات السيد المعتق، السيد المعتق ذي الإنعام. فالسيد الذي أعتق وأنعم على هذا العبد بالعتق، إذا لم يجد عاصب زي الابن زي الأب زي الأخ زي أبناء الإخوة وأبناء الأعمام والأعمام كله عليه يسموا بالعصبات، إذا لم يوجد كل هذه العصبات كأن يكون مات عن بنت والسيد الذي أعتقه، مات عن بنت وزوجة والسيد الذي أعتقه، تأخذ البنت النصيب النصف وتأخذ الزوجة في هذه الحالة الثمن لأن في فرع وارث، والمتبقي الآن يكون لمن أعتقه في هذه الصورة، فيكون بهذه الصورة تم إن هو ورثه بعد ذلك. ولا يوجد العاصب، ده لابد أن يكون رجل، يعني العاصب ما ينفعش، العاصب لابد أن يكون رجل، لكن في عصبة بالغير ومع الغير، وسواء في هذا في باب العصبات، لكن العاصب بنفسه الرجل، إلا أن يكون الذي أعتق امرأة كما قال الإمام الرحبي، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، بمعنى مات عن بنت والسيدة التي أعتقته، ف فالسيدة هنا عاصبة، لأن العصبة هنا عصبة العتق، ليس هي عصبة العصبة بنفسها كالابن وكالأخ وكالعم وابن العم، دول كلهم من الذكور، العصبات كلهم من الذكور. لكن في عصبة مع الغير، الأخ مع الأخت مثلا، لكن في عصبة بالنفس امرأة، وهي المرأة التي اعتقت، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يبقى في هذه الحالة إذا مات عن بنت وزوجة، والسيدة التي اعتقته أنعمت عليه بذلك، في هذه الحالة يكون من التي ترث بعد النصب البنت النصف والربع والثمن للزوجة، ترث في هذه الحالة السيدة التي اعتقت باقي المال. يبقى في هذه الحالة نقول إن هنا من الأسباب اللي هو إيه؟ الاعتاق، وأن هذا الاعتاق يكون لمن اعتق. الذي اعتق هو الذي له الولاء، هو الذي هذا له الولاء. دائما الميراث يكون من الطرفين، بمعنى الابن والأب. إذا مات الابن ورث الأب، وإذا مات الأب ورث الابن، إذا ماتت الزوجة ورث الزوج، وإذا مات الزوج ورث الزوجة، إلا زي ما ذكرنا الآن اللي هو هذا الحكم يكون من طرف واحد. يعني إذا مات السيد لا يرثه العبد، لكن إذا مات العبد ورثه السيد الذي اعتقه، ورثه السيد الذي اعتقه، وهذا يسمى نسب حكمي. نسب حكمي، لأن العبد ليس له منة على سيده حتى يرثه، لكن السيد له منة على عبده، فإنه قد اعتقه. وهذا العتق سواء اعتقه في كفارة، سواء اعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى، سواء اعتقه في أي كفارة من الكفارات، سواء يعني نظر أن يعتقه فاعتقه، المهم أنه من عليه بالعتق حتى لو كفارة، يعني جاء في كفارة من الكفارات كان عليه عتق رقبة فاعتقه، أيضا يرثه بعد ذلك حتى لو اشتراه واعتقه. لأن عائشة رضي الله عنها كانت بريرة قد كاتبت أهلها على مال تدفعه ثم تصير حرة بعد ذلك، فعائشة دفعت لها هذا المال، ولكن هم قالوا لنا شرط واحد. ما هو الشرط؟ أن الولاء لنا، أن الولاء لنا. يعني يا عائشة خذي أنت الثواب من الله وادفعي المال، لكن ولاء بريرة لنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ادفعي المال واشترط، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء، لأن عائشة التي دفعت وهي التي أعتقت. ففي هذا الحال يكون الولاء لعائشة ليس لأولياء بريرة في هذه الحالة. طيب لو أن عائشة لم تدفع المال، بمعنى أن العبد طلب من سيدي أن يكاتبه، ويسمى العبد المكاتب، قال له أريد أن أدفع إليك مال وأصير حرا، فذهب العبد يعمل ويجمع المال ويدفع لسيدي، ويدفع المال على أقساط حتى دفع كل ما لديه، يكون الولاء هنا لمن كاتبه، لأنه أيضا قد وافق على الكتابة، فيكون بهذا العبد بذلك ولاؤه لهذا السيد أيضا. يبقى هذه إيه؟ أسباب الميراث. أسباب الميراث وراء ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فعند ذلك ذكرنا النكاح، وذكرنا القرابة والنسب، وذكرنا الولاء وما فيها من أحكام، وأحكام العبيد إذا لم توجد الآن، لكن نعرف الأحكام فيها. وهذا الولاء يكون بين العبد وبين سيده، والولاء لحمة كلحمة النسب، ففي قوة بين العبد وبين سيده، قوة قوية وعظيمة جدا، فعند ذلك يكون بينهما التوارث الذي قد ذكرناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.